كلاوري مغايم تقسي هودو فاكي سقسي ما عنديش الوقت اشلقت كيوفي والنفسين توكين باور التقصير شكونك باش نعطيك ماكسي يو ان براون يو ان واريفر او وينجز او باكسي لايف از رايدن نوتو روت ام تشيلين ان ذا باكسيت لايف از بورين نفس اللوب وانا باقي ستاك مفيكسي بروك بات اي ام فيكسن فاك يور فيك بيرفكشن باقي نمشي بالتويلي مون ووكين مايكل جاكسون اي واز دوين اوفل مان فاك يور ام جست اكسن ستوب talking too much and start with putting on some action actually huh? This verse is too silly I'm a comem negro حك شوف كيش بيش too silly مرضي is too illy I'm make a proof philly I pull up بالمكينة call me رجلول illy فلويت روبو working hard بليش روبو تروح لي بعده ما فهمش روتور عالحديدة بليش روت سكور شكون يتبور بنحر ثار ثبور flow ديك نحفر قبور ain't rapping boy ain't trapping boy nigga chill مجرد فوثور مش لك الدرجة عاد شيفي عنده ما يقول مش لك الدرجة عاد كي تهز كتب منقول مش معقول مش حلو مش مقبول طيح زروسي على شرطة مثل زبيل فول